لا غلط. نعم، بهذا السياق في قوله تبارك وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بداية، ما المقصود بالآيات يا دكتور؟ حقيقة هنالك قبل هذه الآية يعني تسأل السؤال لماذا قال لعل ولم يقل عسى؟ عسى، نعم. يعني ممكن السؤال يخطر، ربنا قال عسى الترجي، عسى ربكم أن يرحمكم، قال عسى أن يرحمكم، صح، أيضا الرحمة نفسها، صح والله، ما شاء الله لك، ذكرتنا، عسى ربكم أن يرحمكم لعلكم ترحمون. نعم، زين، ما الفرق؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا مسألة الرحمة متعلق بالرحمة أيضا، بالرحمة، عسى ربكم أن يرحمكم لعلكم ترحمون. نعم، ممكن يعني، وكلاهما ترجي ممكن، صح. لاحظ احنا قلنا الآن عسى، يعني عسى الاستقبال تفيد. نعم، لو نظرنا في قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، هذه خاصة بالاستقبال، لأن الكلام على بني إسرائيل، قال لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. إذن الكلام على المستقبل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، عسى ربكم أن يرحمكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليتبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. نعم، إذن الكلام على المستقبل أصلا، ليس على الحال. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني هل ممكن تستخدم عسى إذا كان مسرح الكلام يدل على الاستقبال في الدلالة على المستقبل؟ وهي أن الذي عسى ربكم أن يرحمكم، هي أن على أداة الاستقبال. نعم، أن هي صحيح. بينما لعلكم ترحمون هذا مطلق، ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم، هذا الآن بس ذاك الآية، هذا عسى ربكم مقصور على الاستقبال فقط، على الاستقبال لمن سيأتي وليس على الموجودين، الحالة الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة، صح، فيعني يعني هي أداة معلقة بالاستقبال، بالاستقبال، ليست بال، فجاء عسى ربكم أن يرحمكم، هذه أن الاستقبال. يعني حتى في بني إسرائيل ما يقول لعلكم، لا ما قال يعني الآن، لعلكم معلقة بشرط الاستقبال، أمر مستقبل. جميل.